لقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود فناه أختا حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات وإخوتي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. يحكى أن إبراهيم ابن الأدهم كان يمشي مرة في البصرة، فاجتمع إليه الناس وسألوه: يا إبراهيم، ما بالنا ندعو الله ولا يستجاب لنا، والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فقال إبراهيم: يا أهل البصرة، قد ماتت قلوبكم بعشرة أشياء، فكيف يستجاب لكم؟ عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ادعيتم حب الرسول وتركتم سنته، ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه، ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها، ادعيتم النجاة من النار ورميتم أنفسكم فيها، قلتم الموت حق ولم تستعدوا له، اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، دفنتم الأموات ولم تعتبروا، أكلتم نعمة الله ولم تشكروه عليها. إخوتي وأخواتي، حديثنا اليوم سوف يكون في رحاب قوله تعالى في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ماذا عن خطوات الشيطان؟ كيف يوسوس الشيطان لابن آدم؟ كيف نتجنب خطوات الشيطان؟ هذا ما سنناقشه مع أخواتي الأستاذة فاطمة النجار والدكتورة نماء البنا، ولكن بعد هذا الاستطلاع فقط معا. أختاه أنيبي أختاه، لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. في بعض الأحيان حتى في الصيف الإنسان إذا كان الإنسان تحسيته ضعيفة، كان الشيطان يجبر على هاي الشيء بطريقة لا إرادية فوق طاقته، أما إذا كان شخصية الإنسان قوية وصلته بالله كبيرة ما تقدر على هاي الشيء. طبعا لا، يعني على سبيل المثال أنا يعني الإنسان مخير في بعض الأمور، مسير في بعض الأمور، يعني مسير مدور، مثل الطول، اللون، الوزن، هل أنت عربي مش عربي، أين ولدت، أنت مدور في هذه الأمور. أما باقي الأمور التي يتحكم بها العقل فالإنسان مسير فيها، مثلا هذا المفتاح أمامي بإمكان أن أضعه على الأرض أو أرميه أو أضعه في جيبي، فأنا مخير في هذه الأفعال. وكذلك دون الأفعال، أفعال الخير والشر. رأيي أنه لا، لأنه الإنسان مخير أولا بين فعل الشر فعل الخير. تناصحه طبعا، هو كل شيء دين النصيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي ولتكونوا أمة أمرة بالمعروف نهية عن المنكر. هذا يعني ديدن المسلم، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بنفس الطريقة أول شيء تحس على ترك هذه المعصية، بعدين إذا ما أدرس ممكن في أشخاص معينين لهم قدرة على الإقناع في هذا الموضوع، يقنعوا أنه يقدر بعد نهاية المعصية. أختاه أنيبي أختاه، لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي فناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي، شاهدنا معا الاستطلاع ونتوجه الآن للأستاذة فاطمة النجار. أستاذة فاطمة، الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، تشبه من يتبع طريق الشيطان بمن يتبع خطوات يبتسم ويقتفي أثر خطوات الشيطان. هذا شيء فظيع، وأظن أننا كلنا نكره الشيطان، ولكن كيف يمكن للإنسان المؤمن أن يتبع خطوات الشيطان، وكيف يوسوس الشيطان لابن آدم؟ هذه الصورة الجليلة جاءت توجيهات ربانية كبيرة جدا تدعو المؤمن أن يسلك المسلك الطيب، لكن دون هذا المسلك الطيب يأتي العدو الخالد للإنسان به الشيطان. هذا العدو إذا فهمنا أدواره نعرف كيف يرسم لنا الخط ولا قدر الله حتى يسلك إلى النهاية. البداية في رؤيتي معرفة كيف أدواره بالضبط. هذا من آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وكل شيء طيب يدعو له الله عز وجل هو من روح الجنة. الحياة الطيبة هي جنة المؤمن في الدنيا، والشيطان أكبر له من دور أن يخرجك من هنا من الطيب إلى الخبيث، فهو أكبر له أكبر دور إبليس أن يفتن أن يفتن الإنسان في كل مجالات الحياة حتى لا يستقر على علاقة سليمة بالله عز وجل، وحتى ينتهي أن يكون هذا الإنسان مع الشيطان لا قدر الله. ثم أن الشيطان له دعوة له صولة له جولة منتهاها أنه يأمر بالفحشاء، لا يأمر بأي شيء قوي أي شيء جميل. من هنا الشيطان دوره خطير وأساليبه أخطر. أستاذة فاطمة، كلنا نعلم أن الشيطان هو عدو لابن آدم، والله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كيف إذا نحن ونحن نعلم أن الشيطان يدعونا للسعير ولأن نكون من حزبنا حزب الخاسرين، كيف نتبع الشيطان وكيف نطيعه؟ نحن لا لقد المسلم قد يسقط في اتباع الشيطان حينما ينسى أن له ألاعيب وحيل رهيبة جدا. الشيطان لا يعلم أنه يتبع الشيطان، لا يأتي لك بلغة سليمة واضحة تظهر لك أنك ستخرج من حال إلى حال، بل على التعبير يقصف لك المطالب واحدة واحدة خفية جدا. له لغة، مثلا إذا أراد أن يغويك لم يغويك دفعة واحدة على مثلا مستوى الحجاب، لم يقول للمحتجبة أنت خلاص طلع الحجاب وارتاحي، لا، بس لأن هي ستعترض، وإنما يأتيها إلى حيل بسيطة في تساهل، تساهلي هنا وتساهلي هناك، ثم خطوة ثانية تأتي ثم خطوة ثالثة إلى أن تجد نفسها قد غرقت مع حبال هذا الشيطان. إذن دكتورنا ما عودة إليك ونقول الأستاذة فاطمة ذكرت أن الشيطان ذكي، وطبعا لو قال لي الإنسان المحجب اطلع الحجاب فانفصل عنه، وقال للمصلي لا تصلي لن يطيع، عشان هو يبدأ بالتدرس، وبدأت لنا بالحديث عن التدرس والوسوسة والحيل التي يتبعها الشيطان في الوسوسة لابن آدم. هلا حدثينا عن هذه الحيل وكيفية وسوسة الشيطان للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ذكرت دكتورة دينا آية لابد أن نقف عندها، وهي اتخاذ الشيطان عدو، إن هذا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المشكلة أن في الجزء الثاني، الجزء الأول من الآية رب العالمين يقرر أن هذا الشيطان عدو، لكن ما طبيعة هذه العداوة؟ كيف نتصرف نحن مع هذا العدو؟ كيف نتعامل مع هذا؟ هل نأخذ الاحتياطات مسبقا قبل أن، إذا كنت أنا عارف أن هناك عدو فالمفروض أني أخذ الاحتياطات مسبقا بأن لا أجعل له مجال يقترب مني بعداوته. رب العالمين يقول فلا تتخذوه عدوا، يعني تتخذوه عدوا، نعم تتخذوه عدوا عفوا، يعني المشكلة يبدو في أساسها أننا لا نتخذ الشيطان عدو، يعني كأنه يغيب عنا كأننا لا نرى. المشكلة الثانية قلت دكتورة لينا أن الشيطان ذكي، أنا لعلي أخالفك في هذه النقطة، يقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا مع المشكلة وين؟ نعم المشكلة أين حقيقة؟ عفوا مع المؤمنين المشكلة أين بالضبط؟ الشيطان كيد الشيطان رب العالمين قرر أنه ضعيف. المشكلة أن الضعيف والصغير إذا وجد فرصة سانحة يقتحم هذه الفرصة، وبالتالي المشكلة قد لا تكون في ذات الشيطان وفي ذات كيده، وإنما في ضعف من يقابل هذا الشيطان ومن يواجه هذا الشيطان. فإن لم أكن أنا محسن نفسي محسن ذاتي ومتخذ الشيطان بداية عدو، قد ينفذ هذا الضعيف ويؤثر فيه هذا الكيد. بالتأكيد دكتورة ما يحتى عن أحدهم أنه رأى الشيطان فقال له كيف توسوس لابن آدم، فأصابه الشيطان يعني في والعجيب أنه أجابه وربما تكون هي رؤيا أو مثل يحدى. لكن هنا لب البيت القصيد في هذا فقال له إني لا أستطيع أن أوسوس لابن آدم إلا إذا رأيت فيه رغبة لذلك الشر فأزينها له حتى يقع في المعصية. البداية تكون أننا نفتح للشيطان المداخل إلى القلب. نعم. ومن هنا الله عز وجل يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هو معرفة العدو تجعلك تعرف نوع الأسلحة التي ستواجهه بها. هناك صفات متكاملة للسلطان في القرآن أنه ضعيف، أنه لا سلطان له على الذين آمنوا، في مقابل أنه يستحوذ يزين يضغط يقود. حينما تكون هناك أسس يدخل منها الشيطان لكي يصبح شيئا قوي على هذا المسلم. ومن هنا أختي لا بد أن نفهم متى يكون الشيطان سلطان علينا ومتى نضعف هذا الشيطان. نفهم مداخل الشيطان إلى القلب، نعم مداخل الشيطان إلى القلب، ولكن نعرف معنى المصير لا قدر الله إذا جعلنا للشيطان سلطان على أنفسنا. وماذا يفعل نعم. ماذا يفعل هذا الشيطان؟ نعم بحيانه الرهيبة. المصطلح القرآن يقول يزين، ما معنى يزين؟ ما هو الزنا والمخدرات والفواحش هي شيء يبغضه الإنسان، لكن كيف في غياب أمور سنتحدث عنها تصبح مزينة للإنسان ويصبح هناك اختدار حتى تصبح حلال على مستوى القلب. فمن هنا معرفة المداخل الطبيعية ونعرف أنواع الأسلحة لا بد منها لكي يصبح كذا الشيطان ضعيف ويصبح نحن من السلطان عليه أن نستجيب بالله عز وجل فيكون الشيطان تقييم في بأذن طريقه. وخلال ما ذكرناه دكتورة نماء البارحة عن في الحلقة السابقة عن العفة وعفة الفؤاد وعفة الجوارح والعفة عن الجنة، أستطيع أن أقول من أهم مداخل الشيطان إلى القلب البصر. عندما يطلق الإنسان بصره هنا وهناك يدخل الشيطان إلى قلبه فيزين له المعصية، أظلم أجمل فلانة، أظلم أحلى فلانة. وهذا ذكرنا عندما تحدثنا عن صفة العابد. وأنا أظن أن من أهم داخل الشيطان إلى القلب هو الخلوة بالنساء. عندما يطلب امرأة لا تحل له فيقول في إحدى الروايات وردت عن بعض الآثار أن الشيطان يقول إذا خلوت بامرأة، قال لبعض الصالحين عندما يخلو رجل بامرأة فإني رسولها إليه ورسوله إليها حتى يقع في المعصية. ما هي أيضا من مداخل الشيطان؟ نعم. بداية أشارينا أحب أن أركز وأقول بأنه كما للحق وأعوانه مدرسة هناك للشيطان وحيده مدرسة أيضا، كما للحق أجندة معينة يشتغل عليها ومنهجية معينة يشتغل عليها. رب العالمين أعلمنا بأن للشيطان أيضا منهجية، منهجية التدرج. كيف؟ أولا في التزيين الذي قالت عنه يزين لها، انظري ارفعي نظرك، أنت لا تريد أن ترفعي نظرك لتري، أنت انظري لكي تسمعي لكي تستوعبي ما يقول، لعله قال شيئا مفيدا. يزين ثم إذا أصرت على أن لا يكون هذا النظرة وأن تبتعد عن هذه النظرة، هذا مثال في قلبها شيئا، هذا مثال. بعد ذلك يهون عليها الطاعة، ما الذي تفعلينه أنت بغض البصر؟ أي قال عنك رجعية؟ أي قال عنك متخلفة؟ أي قال عنك أنك لست حداثية؟ فتخرجي من هذا الثوب والتبدي والتشاركي والتطلقي للنظر العنان وتطلقي وتحكي. إذا في البداية تزيين المعصية وفي الثانية تهوين الطاعة، ثم إذا فشل في الإثنتين توجه إلى الدخول في النيات. لعلك رأيتي، لعلك خفضت بصرك بسبب وجود الوالد، بسبب وجود الوالدة، لعلك يعني هو يحاول يجلب عليهم بخيله ورجله، يعني يحاول بكل الوسائل أن يزعزع ثقة الإنسان بالله عز وجل. أنا أظن أن من طرق تدرج الشيطان حتى مع الفتاة المحجبة، أنا قلت لا يستطيع أن يقول لها اخلع حجابك طالما هي عندها قناعة في الحجاب، لكن يمكن أن يبدأ معها بالتدرج، يقول له لا لوني هذا الحجاب، ضعي الأحمر والزهر، لبسي هذا الحجاب، ضعيه بطريقة تلفت النظر، البسي الضيق، يبدأ هكذا بالتدرج إلى أن يصل، هي فتحت له الباب، إلى أن يصل إلى طريق يقول لها اخلع الحجاب، وفعلا بعدها تتجاوب معه الشيطان لأنها بدأت بفتح المداخل إلى الشيطان ولم تغلق تلك المداخل. يعني هو في الواقع الحديث عن خطوات الشيطان وكيف نتجنب وسوسة الشيطان ما يزال طويل، ولكن لدينا فاصل. إخوتي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مجددا. كنا نتحدث دكتورنا ما قبل الفاصل عن مداخل الشيطان إلى القلب، ذكرنا منها النظر وذكرنا منها الخلوة المحرمة بالنساء، وأذكر منها أيضا الحسد والحرص والغضب، هذه كلها مداخل يدخل الشيطان منها إلى القلب. أي فتنة يحاول الشيطان يجد الشيطان له مجال للدخول يدخل. لعل أستاذة فاطمة دكتور ما أريد أن أقوله الآن أن الشيطان يتحرى مراكز التأثير في الدخول، وهذه يعني لم نستنتجها بأنفسنا وإنما من الآيات القرآنية. يعني يحاول التأثير، هو يعلم تماما أن المسلم إنسان له قضية في مجتمعه، إنسان يعمل عقله ويعمل قلبه لأداء دوره، فيأتي إلى العقل فيقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني وكأنه يدفع هذا المسلم أن يغيب العقل. ثم يأتي إلى القلب، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، والقلب الذي يخاف من الدنيا أو يخاف من ضياع المعاصي أو يخاف من أن لا يتزوج فلا يرتدي، والذي يخاف من أن لا يحق لها أو لا يقدر لها الزواج فتختلط اختلاط غير منضبط أو أي خوف ما كان دون الله عز وجل يأتي ثمارا سلبية ثم على حركته في المجتمع. يلقي بينكم العداوة والبغضاء، يأمركم بالوحدة في جميع بالضبط. نعم، في المناسي أستاذة فاطمة اللي فيها تأثير قوي الذي التي فيها إنتاج على مستوى المجتمع يضرب ضربته. يعني حتى أستاذة فاطمة الشيطان حتى في أمر العبادات يدخل في وسوسة الإنسان، يعني يشغلك بالنوافل في كثير من الأحيان ويبعده عن الفرائض. نعم، هو تلميذ تقولين الشيطان خناع يطلع أول شيء في كفر الإنسان، هذا الشيء إذا لم يسمينه بالكفر رضي بمعبودنا إذا يأسه من الشرك وهو يعبد أدخله في أن ينقص له من الأجور، إذا ربح يعني هو طماع على طول على مستوى كل مجاله، ثم هو مساحب على طول في الأمر كله، يعني في الأمر كله، ثم هو يوجد في كل مكان، لا يوجد في الحانات الخمارة بل يوجد قد يدخل معك إلى الصلوات ونقطع أنت تقرأ القرآن. من هنا يجب أن نؤكد على حقيقة خطيرة، حتى إذا تحدثنا عن الوسائل فهنا ما يدري الشيطان له موقع استراتيجي في حالة الإنسان أنه يسكن القلب، وله سرعة خطيرة أنه يمشي من بني آدم مجرى الدم من العروق. من هنا أختي يعني لابد أن نفصل في كي لا نفصل فقط بكي بإذنه، لأنه المشاهدون سيكونون في الحالة، نريد أن نعطيهم الأمل. لا، الأمل كبير جدا. لماذا؟ لأنه والله أعلى قضية في القرآن أن ربي يقول لنا أنا يعني سأل لكم تعالى الله، يعني أنا أقدم نفسكم على إبليس، كيف إذا جئتم وتسلحتم بأمور كبيرة، منها أن الشيطان يستحوذ على ابن آدم يعني استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. عندما يقول الله يستحوذ عليه أول أعلى شيء أن يفر الإنسان من الشيطان إلى مولاه، وحتى إلى نفسه، نفسك لن تعتمك من إبليس، إنما الشيطان. ومن هنا روعت أن يقول لنا ربي استعذ بالله من الشيطان، كل ما قال استعاذة قوية جدا، يعني أنك تهرب إلى أن تتحصن بخالق الشيطان من كيد الشيطان الذي لا تعرفه. ثاني شيء تسلح بأنك أحسن ما نقول غض البصر. إذن أول خطوة من الخطوات التي نستطيع أن نحصن فيها أن نهرب من الشيطان ذكر الله تعالى، يعني لذلك استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان أن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم، والخطوة الثانية، الخطوة الثانية أنه مثل نقول الواحدة إلا ما تريد تغضي بصرك يعني شغي غضي، المفروض أني حينما أخرج من بيتي أخرج يعني بأمور تذكرني هذه الحقائق، لأني إذا خرجت غافلة ساهية لاهية مش محصنة أكيد أنني لن يعني سيدخلنا الشيطان. يعني مرحبا أن أفهم أن من خطوات إلى تحسين نفسي من الشيطان هو تقوى الله عز وجل. أيضا تقوى ثاني شيء أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم شيطان، يعني مثلا يدخل مع البصر يدخل لي، إذا بسرعة نادى التقوى تبشروا فإذا هم التقوى يجعلك دائما في استعداد وفي أوضة. وهذا حقيقي مولى أختي. نعم. استمرارية استمرارية العبادة. نعم. استمرارية العبادة بمعنى أن تكون للعبادة روح أكثر من شكل. روح العبادة. رب العالمين حدثنا عن الشيطان أنه توعد عباده على صراط المستقيم لقعدن لهم صراطك المستقيم. معناته هو من يذهب إلى الحانة هو ليس بحاجة له لأنه أصبح من شياطين الإنس. هو حريص على أن كل من انتقل إلى الصراط المستقيم يقعدن له وقد يزين له ويهون عليه المعصية. ما في مشكلة لو أخرت الصلاة أخرها قليلا إلى أن ينتهي كذا أخر لو جمعت يعني لو نعم الدوام على طاعة. قالت تقوى الله عز وجل أن يستشعر الإنسان اعتصامه بالله عز وجل أن يستشعر أنه بقواه البشرية بقواه الضعيفة لا يستطيع أن يدحر كيد الشيطان إلا إذا كان من أولياء الله عز وجل. ألا ترين معي دكتورة نماء هنا أهمية صحبة الصالحين بالضبط من الشيطان؟ نعم الشيطان من الواحد على الواحد أقدر ومن الاثنين أبعد. بالتأكيد الصحبة الصالحة أينما ذهبت في مشاريعنا الإسلامية سواء كانت دعوية أو تربوية أو عبادية فالعمل الجماعي هو المطلوب. نعم يخرج حظ النفس ويخرج حظ إبليس من هذا العمل. أستاذة فاطمة أنا أحب أن أسألك عن موضوع العلم بمداخل الشيطان ومخارج الشيطان وطريقة زين الشيطان. أليس أدعى لي الاتعاب ولتحسين النفس يعني العلم أمر ضروري. هو فعلا الشيطان كما يقال أقدر على العابدين وعلى العالم. صحيح. لأنه تزودوا فإن خير الزاد التقوى رأسها العبادة وحدها لا تكفي. أيوة العلم أنت إذا أردت أن تعبد لابد لك من العلم. تعلم مطالبها وتعلم مراتبها وتعلم الأولى في الأخير حتى ليس لك. فأختي هنا المسألة نريد أن نقول للشباب والشباب ضيقوا مجال الشيطان بالإقبال على الطاعة. ممكن أن أكون مهزومة على مستوى حجاب وعلى مستوى كذا لكن هذا إلي يجعلني أيأس. كيف أتغلب حينما تمتد حياة الطاعة في حياتي؟ ومن هنا لما جاء أقيل لرفيق الوطن أن الشاب يجي ولكن يصلي قال صلاتي ستنهى كل ما صلاتي ستنهى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني توسيع دائرة الطاعة وخشية الله والحضور مزاحمة. نقول للشباب مثلا الذي ينفخ بالفم الذي يغوي أو يرى الشيء الذي يغوي نقول لهم عليكم بأن تدخلوا الخير إذا أدخلنا النور طرد الضور وإذا أدخلنا الخيرات هل أردت الشر. ما تكرتيك أستاذة فاطمة هنا ضروري الدخول إلى الإنترنت والشات وسماع الأغاني هذا ما كنا نذكره في موضوع العفة والبحث عن العفة. أنا أقول هؤلاء يعني من الابتلاء لماذا يخرج من حياته الطاعات؟ دعات داخل الشيطان في قلبك وكياني لعل غلب بإذن الله. نعم أنا أدور هنا قصة ولعلها يعني فيها فائدة. عندما كان تجار في قافلة منطلقين توقفهم مجموعة من قطاع الطرق بعد أن سلبوهم كل ما لديهم ورأى الإمام أحمد بن حنبل رئيس القافلة رئيس قطاع الطرق يصلي فقال ما فائدة صلاتك يعني؟ قال دعني لقد أبقيتها بابا بيني وبين الله عز وجل. في موسم الحج نعم يقول الإمام أحمد وأنا أطوف فإذا إنسان يبكي متمسك بأسفار الكعبة يبكي ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي يقول أردت أن أقول له هون عليه فنظرت إذا هو ذاك أقول فتح بابا بينه أو ترك بابا مفتوحا بينه وبين الله ففتح الله عز وجل له الأبواب. لا تغلق أبواب الطاعة بفتح الأبواب المعصية حتى وإن كنت عاصيا. أنا أريد أن أوصل هذه الرسالة لشبابنا حتى وإن كنا نعصي الله عز وجل حتى وإن كنت أعلم ما في نفسي كلنا يخطئ وإن كنت أعلم ما في نفسي أخطاءها السميعة وأخطاءها العديدة وأخطاءها الكثيرة أبقي على طاعة أبقي على طاعتين أبقي باب الطاعة مفتوح لأن باب الطاعة هذا سيفتح لي أنوار الله عز وجل في أبواب الإنجاز. أنا هنا أريد وذكرني كلام الدكتورة نماء بموضوع هام من مداخل أظن من أهم مداخل الشيطان إلى القلب أن يقنط الإنسان من رحمة الله تعالى وهذا أمر خطير. يعني أنت كيف تقبل طاعة أنت على هذه المعاصي التي فعلتها كيف ستقبل طاعة هذا من الإنسان وإنسان الإبليس أن الناس نتغرق في المعاصي كل فائدة لكن مبشرات رب عظيمة والله جدا وهدية الباب الذي لا يغلق إلى قيام الساعة وغربر الله وعطية الأمة وأن التائب من الذنب في القرآن وفي الحديث وفي أنه كمن لا ذنب له. فمن هنا نقول لا نقطع وهو يبيع النفس كل عن الشيطان مهما غصنا فيه آثانة في الدنيا خاصة لدينا اليوم والله بين صبح ومساء تصبح كأنك ليس عندك ذنوب وحداري. هذا مدخل شيطان رهيب إغراق ابن آدم في المعاصي. الحديث عن الشيطان ومداخل الشيطان إلى القلب طويل والحمد لله شاء الله نكون قد يعني قدمنا جرعة قدمنا ما يفيد لإخوتنا المشاهدين. في ختام حلقتنا أقول يحكى أن الشيطان مؤمن التقى بشيطان فاسق، فإذا شيطان الفاسق سمين دهين مكتف وشيطان المؤمن أسعف أكبر عريان، فقال شيطان الفاسق لشيطان المؤمن ما لك مهزولا هكذا؟ فقال أنا مع رجل إذا أكل ثم الله فأظل جائعا، وإذا شرب ثم الله فأظل عطشان، وإذا لبس ثم الله فأظل عريان، وإذا ادهن ثم الله فأظل أسعف. فقال شيطان الفاسق بصراحة أما أنا فمع رجل لا يفعل شيئا من ذلك فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه. إخوتي المشاهدين أجارنا الله من شياطيننا وجعلنا ممن قال فيهم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أتريدون إخوتي المشاهدين أن تكونوا من هؤلاء؟ استمعوا معي إلى نصيحة الشاعر إذ يقول قم في الدجا يا أيها المتعبد حتى متى فوق الأسرة ترقد قم وادع مولاك الذي خلق الدجا والصبح وامض فقد دعاك المسجد واندم على ما فات واندب ما مضى بالأمس واذكر ما يجيء به الغد واضرع وقل يا رب عفوك إنني من دون عفوك ليس لي ما يعبد يا رب مالي غير لطفك ملجأ ولعلني عن بابه لا أطرد أنت المجيب لكل داع يلتجي أنت المجير لكل من يستنجد. إخوتي وأخواتي نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها أختاه